بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول: ثم يتأمل العبد ضرورته وفاقته إلى قوله: اهدنا الصراط المستقيم، الذي مضمونه معرفة الحق وقصده وإرادته والعمل به والثبات عليه والدعوة إليه والصبر على أذى المدعو إليه. فباستكمال هذه المراتب الخمس يستكمل العبد الهداية، وما نقص منها نقص من هدايته. يعني اهدنا الصراط المستقيم تشمل هذه المراتب الخمس، تشمل هذه المراتب الخمس: أن تعرف الحق، ثم أن تقصده وتريده وتعمل به، ثم أن تثبت عليه، ثم أن تدعو غيرك إليه، وتصبر على ما يصيبك من أذى على تلك الدعوة. ولما كان العبد مفتقرا إلى هذه الهداية في ظاهره وباطنه، بل وفي جميع ما يأتيه ويذره من أمور فعلها على غير الهداية علما وعملا وإرادة، فهو محتاج إلى التوبة منها، وتوبته منها هي من الهداية. وكذلك أمور قد هدي إلى أصلها دون تفصيلها، فهو محتاج إلى هداية تفاصيلها. ولذلك لم يقل في الدعاء: اهدنا إلى الصراط المستقيم. ليه؟ لأنه لو اهدنا إلى الصراط المستقيم لا يشمل الهداية في تفاصيل الصراط، إنما اهدنا الصراط المستقيم يعني اهدنا إليه، واهدنا ونحن فيه وعليه، فيشمل الهداية إليه ويشمل الهداية فيه. وكذلك أمور قد هدي إليها من وجه دون وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية في كمالها على الهدى المستقيم، وأن يزداد هدى إلى هداه. وأمور هو محتاج فيها إلى أن يحصل له من الهداية في مستقبلها مثل ما حصل له في ماضيها، وأمور هو خال عن اعتقاد فيها، فهو محتاج إلى الهداية فيها اعتقادا صحيحا، وأمور يعتقد فيها خلاف ما هي عليه، فهو محتاج إلى هداية تنسخ من قلبه ذلك الاعتقاد الباطل وتثبت فيه ضده. يعني أظن الكلام واضح. وأمور من الهداية هو قادر عليها، ولكن لم يخلق عاوز بس اشوف الاول ضبط امور دي، لان ايه بنقرا. امور زي ما احنا بنقول، قال: وقال وامور من الهدايه هو قادر عليها، ولكن لم يخلق له إرادة فعلها، فهو محتاج في تمام الهداية إلى خلق إرادة. لأن يا جماعة، أنت ممكن تبقى عارف أن الحق كذا، لكن مفيش إرادة أنك تفعل هذا الحق، وده بيحصل لنا، مش كده؟ يعني هو أنت مش عارف أن قيام الليل فيه من الثواب كذا وكذا؟ عارف، وقيام الليل فعله من تمام الهداية. طيب، أقل القليل من يقوم الليل، وأقل هذا القليل من يثبت على قيام الليل. طيب ليه؟ ما أنت عارف. مفهوم يا جماعة؟ وعشان كده في الدعاء: اللهم أرنا الحق حقا، وإيه؟ وارزقنا اتباعه. لأن ما يكفيش أنك تعرف أن الحق حق، حتى ترزق اتباع هذا الحق والثبات على هذا الحق. ثم ده يعني مرحلة بعد كده، اللي هي أن تدعو إلى هذا الحق، فإذا أصابك أذى من أجل تلك الدعوة صبرت. ودي الأمور التي ذكرها ابن القيم. خلاص. قال: وأمور من الهداية هو قادر عليها، ولكن لم يخلق له إرادة فعلها، فهو محتاج في تمام الهداية إلى خلق إرادة. وأمور منها هو غير قادر على فعلها مع كونه مريدا له، فهو محتاج في هدايته إلى إقدار عليها. يعني العكس بقى، ان واحد طبعا قيام الليل انت قادر عليه، يعني تقدر تقوم يعني قادر، ما فيش حاجة تعطلك، لكن هي الإرادة، لم تخلق لك إرادة. طيب ممكن العكس، ان انت تكون خلاص عرفت الحق وتكون مريدا لهذا الحق، لكن لا قدرة لك على فعل هذا الحق. يعني ايه لا قدرة لك؟ يعني مثلا واحد عارف العمرة وثواب العمر ومريد للعمرة وهيموت ويطلع عمر، لكن ما عندوش القدرة انه يطلع عمر. فاهمين دي يا جماعة؟ او عاوز يقوم الليل وعارف فضل ثواب قيام الليل، ومثلا مريد لقيام الليل لكن عنده مرض يمنعه من قيام الليل مثلا، او عمله بالليل فهو طول الليل بيشتغل مثلا، عنده ايه يعني، عنده حاجة تمنعه، عائق يعوق مع وجود الإرادة، وأمور منها وغير قادر على فعلها مع كونه مريدا لها، فهو محتاج في هدايته إلى إقدار عليها. وأمور منها هو غير قادر عليها ولا مريد لها، هو غير قادر عليها ولا مريد لها، فهو محتاج إلى خلق القدرة عليها والإرادة لها لتتم له الهداية. وأمور هو قائم بها على وجه الهداية اعتقادا وإرادة وعلما وعملا، فهو محتاج إلى الثبات عليها واستدامتها. فكانت حاجته إلى سؤال الهداية أعظم الحاجات، وفاقته إليها أشد الفاقات. عرفت بقى ليه الفاتحة سر تكرار الفاتحة في اليوم والليلة 17 مرة على الوجوب وما لا يحصى على الندب؟ أنت بتصلي 17 ركعة وجوبا في اليوم والليلة، 2 فجر، 4 ظهر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، 17 ركعة على الوجوب 17 مرة. هي بتقرأ فاتحة، هي بتؤمن عليها والتأمين على الدعاء كالدعاء، ماشي؟ ليه؟ لأن هذا الدعاء هو أعظم دعاء يمكن أن تدعو به ربك سبحانه وتعالى، اهدنا الصراط المستقيم. ليه؟ علشان بقى الحاجات اللي ذكرها ابن القيم هنا. يبقى يا جماعة سر هذا أنك وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم أنت مستحضر لكل هذه المعاني، يعني يا رب اهدني إلى الصراط المستقيم، ويا رب اهدني على الصراط المستقيم أو في الصراط المستقيم، يا رب اهدني إلى تفاصيل الحق، يا رب لو أنا في حاجة ما أعرفهاش من الحق اهدني، يعني علمني وهذا الحق، ولو في حاجة يا رب أنا أعرفها غلط أعتقدها غير الاعتقاد الصحيح، فيا رب أزل هذا الاعتقاد الباطل من قلبي وارزقني الاعتقاد الايه الحق، ويا رب لو أنا عارف الحق فاخلق لي إرادة لأريد بها هذا الحق، بها هذا الحق، ويا رب لو أنا عندي الإرادة وعندي العلم ولا قدرة عندي على فعل هذا الحق، فيا رب اخلق لي القدرة على الفعل، وهكذا. كل ده موجود في هدنا الصراط المستقيم. قال: ولهذا فرض عليه الرب الرحيم هذا السؤال على العبيد كل يوم وليلة في أفضل أحواله، وهي الصلوات الخمس مرات متعددة لشدة ضرورته وفاقته إلى هذا المطلوب. ثم بين أن سبيل أهل هذه الهداية مغاير لسبيل أهل الغضب وأهل الضلال، وهم اليهود والنصارى وغيرهم. فانقسم الخلق إذن إلى ثلاثة أقسام بالنسبة إلى هذه الهداية: منعم عليه بحصولها له واستمرارها، وحظه من واستمرارها، ومش عارف، وحظه من المنعم عليهم بحسب حظه من تفاصيلها وأقسامها. نعم، وحظه من المنعم عليهم بحسب حظه من تفاصيلها وأقسامها. وضال لم يعط هذه الهداية ولم يوفق لها، ومغضوب عليه عرفها ولم يوفق للعمل بموجبها. الفرق بين المغضوب عليهم والضالون، الفرق بين هؤلاء وهؤلاء، بين المغضوب عليهم والضالين، حد يعرف؟ المغضوب عليه مين والضال مين؟ قالوا اسيب لكم دقيقة كده، يعني غير ان دول يهود ودول نصارى، انا بتكلم في اصل الكلمة. قالوا يعني ليه اليهود اتسمى مغضوب عليهم وليه النصارى اتسموا ضالون؟ يعني ليه؟ تمام، قالوا ان الايه الضالون من لم يعرفوا الحق، والمغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه. خلاص، وعشان كده يا جماعة قلنا لازم يحصل الاتنين، أن تعرف الحق وأن ترزق اتباع الحق. أن تعرف الحق وأن ترزق، مش كفاية تعرف الحق، لا لازم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، فأنت محتاج إلى الهدايتين. خلاص، طيب اللي هما حد اسم الهدايتين دول هما بيسموهم هداية ايه وهداية ايه بقى؟ حد يعرف اسم الهدايتين اللي انا بقولهم دول؟ ان تعرف الحق وان ترزق اتباعه. ها، هداية الارشاد ده نوع من الهدايتين، من انواع الهدايات. والهداية التانية حد يعرف اسم الهداية التانية؟ بيسموها هداية ايه؟ توفيق. ايوه احسنت، هداية الارشاد وهداية التوفيق. يعني ايه هداية ارشاد وهداية توفيق؟ هداية ارشاد يعني انك تعرف الحق، هداية توفيق ان ترزق اتباع الحق. خلاص، انت لو جيت تقول لي عاوز اروح المكان الفلاني امشي ازاي، فهقول لك هتمشي على طول وتدخل تاني يمين هتلاقي كذا، تدخل من عنده شمال مثلا، دي هداية ارشاد، انا ارشدتك تعمل ايه. طيب هل انا اقدر بقى اجبرك انك بعد ما ارشدتك رحت انت ماشي المفروض تخش يمين رحت داخل شمال، انا اعمل لك ايه بقى؟ انا فهمت الفرق بين هداية الارشاد وهداية التوفيق. طيب قال: فالضال حائد عنها حائر لا يهتدي اليها سبيلا، والمغضوب عليه متحير منحرف عنها لانحرافه عن الحق بعد معرفته به مع علمه بها. فالأول المنعم عليه قائم بالهدى ودين الحق علما وعملا واعتقادا، والضال عكسه منسلخ منه علما وعملا، والمغضوب عليه لا يرفع فيها رأسا، عارف به علما منسلخ عملا، والله الموفق للصواب. ولولا أن المقصود التنبيه على المضادة والمنافرة التي بين ذوق الصلاة وذوق السماع لبسطنا هذا الموضع بسطا شافيا، ولكن لكل مقام مقال، فلنرجع إلى المقصود. وشرع له التأمين في آخر هذا الدعاء تفاؤلا بإجابته وحصوله، وطابعا عليه وتحقيقا له، ولهذا اشتد حسد اليهود للمسلمين عليه حين سمعوهم يجهرون به في صلاته، التأمين هذا. ثم شرع له رفع اليدين عند الركوع تعظيما لأمر الله وزينة للصلاة، وعبودية خاصة لليدين كعبودية باقي الجوارح، واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حلية الصلاة وزينتها وتعظيم لشعائرها. ثم شرع له التكبير الذي هو في انتقالات الصلاة من ركن إلى ركن. ثم شرع له التكبير الذي هو في انتقالات الصلاة من ركن إلى ركن، كالتلبية في انتقالات الحاج من مشعر إلى مشعر إلى مشعر، فهو شعار الصلاة، كما أن التلبية شعار الحج، ليعلم العبد أن سر الصلاة هو تعظيم الرب تعالى وتكبيره بعبادته وحده. هنا يا جماعة في يعني شيء دقيق، وهو أن التكبير، إحنا طبعا اتكلمنا عن سر التكبير وأن الله أكبر من كل شيء، فأنت اتكلمنا بقى عن الكلام ده، يعني سر التكبير اتكلمنا عليه، واللي مش فاكره إيه يراجع. المعنى اللي عاوز أقف عليه هنا هو: وأنت في أشرف المقامات وهي الصلاة محتاج إلى أن تتذكر هذا المعنى من وقت لآخر، يعني في كل حركة تذكر نفسك بأن الله أكبر لتظل مقبلا على الله عز وجل بكلياتك. طيب ايه بقى المعنى اللي احنا عايزين نقوله؟ انك وانت خارج الصلاه ايضا محتاج الى ذلك. لما تكون في الصلاه التي هي يعني اخص العبادات وانت واقف بين يدي الله عز وجل، محتاج ان تذكر نفسك بانه سبحانه وتعالى هو الاكبر. فكذلك وانت خارج الصلاه من باب اولى، محتاج لتذكير نفسك بهذا المعنى ان الله اكبر. خلاص، فتذكر نفسك به بهذا المعنى من وقت لاخر حتى في حياتك. قال: ثم شرع له أن يخضع للمعبود سبحانه بالركوع خضوعا لعظمة ربه واستكانة لهيبته وتذللا لعزته. فثناء العبد على ربه في هذا الركن هو أن يحني له صلبه ويضع له قامته وينكس له رأسه ويحني له ظهره ويكبره معظما له ناطقا بتسبيحه المقترن بتعظيمه. فاجتمع له خضوع القلب وخضوع الجوارح وخضوع القول على أتم الأحوال، ويجتمع له في هذا الركن من الخضوع والتواضع والتعظيم والذكر ما يفرق به بين الخضوع لربه والخضوع للعبيد بعضهم لبعض. فإن الخضوع وصف العبد والعظمة وصف الرب، وتمام عبودية الركوع أن يتصاغر الراكع ويتضاءل لربه بحيث يمحو تصاغره لربه من قلبه كل تعظيم فيه لنفسه ولخلقه، ويثبت مكانه تعظيمه ربه وحده لا شريك له. يبقى يا جماعة، عبادة الركوع تنفي من قلبك الكبر، وكذلك عبادة السجود طبعا، لكن خلينا في الركوع دلوقتي. عبادة الركوع تنفي من نفسك ومن قلبك الكبر والعجب ورؤية النفس، وها أنت يا من حصلت من الدنيا كذا وكذا وعندك كذا وكذا من الأموال وتربعت على عرش كذا وكذا من الوظائف وربما نلت كذا وكذا من الرئاسات والوزارات وكذا، ها أنت راكع قد حنيت صلبك لله عز وجل طواعية، فانتفى من قلبك تعظيم نفسك لنفسك. وكذلك وأنت تركع فتقول الله أكبر، قد انتفى من قلبك تعظيم نفسك لكل أحد غير ربك سبحانه وتعالى. قال: وكلما استولى على قلبه تعظيم الرب وقوي خرج منه تعظيم الخلق وازداد تصاغره هو عند نفسه. فالركوع للقلب بالذات والقصد والجوارح بالتبع والتكملة. عشان كده يا جماعة دايما بنقول القلب هو المقصود، وأنت تركع قلبك يركع، مش ظهرك يركع، لا، قلبك يركع. قال: ثم شرع له أن يحمد ربه ويثني عليه بآلائه عند اعتداله وانتصابه ورجوعه إلى أحسن هيئاته منتصب القامة معتدلها، فيحمد ربه ويثني عليه بآلائه عند اعتداله وانتصابه ورجوعه إلى أحسن تقويم بأن وفقه وهداه لهذا الخضوع الذي قد حرمه غيره. خلاص، يبقى سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد إلى آخر الدعاء. الحمد هنا على إيه؟ على أن وفقت أن تركع لله عز وجل وأن تخضع بين يديه وأن تذل له، وغيرك محروم من هذا. فكم من محروم مخذول؟ الكرة الأرضية عليها كم مليار؟ كم مليار منهم مسلم بداية؟ وكم من الكم مليار المسلم دول وفقوا لأن يكونوا من أهل السنة، ما هماش من الفرق الضالة المبتدعة؟ وكم من اللي هم من أهل السنة من المستقيمين على دين الله عز وجل؟ وكم من المستقيمين على دين الله عز وجل من الملتزمين لذلك؟ يعني ما يستقيمش شوية ويقع شوية، لا، ده ملتزم وثابت على هذه الاستقامة. عرفت إذن نعمة ربك عليك. خلاص، أن اجتباك من كل هؤلاء لأن تكون من هذه السلة المستقيمة. فالحمد لله رب العالمين. فالركوع يا جماعة نعمة عظيمة، والخضوع بين يدي الله نعمة عظيمة تستحق الحمد، ولذلك كان مناسبا أن تقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. قال ثم نقله منه إلى مقام الاعتدال والاستواء، وطبعا طبعا ذكر الركوع نفسه بقى فيه أيضا تلك الأسرار التي تناسب الحال. سبحان ربي العظيم. فأنت لما ركعت كان هذا يعني رفعا منك لشعار الذل والخضوع والانكسار بين يدي الله عز وجل، فناسب أن تنزه الله عز وجل وأن تصفه بالعظمة في هذا الموطن. سبحان ربي العظيم. طيب، ولو تأملنا أيضا هذا الذكر وأنه آثر وصف الربوبية عن وصف الألوهية، يعني لم تقل سبحان الله العظيم، وإنما شرع أن تقول سبحان ربي العظيم على معنى الرب بقى، على معنى الرب وهو المربي وهو المنعم وهو الخالق. وطبعا يا جماعة دعاء الأنبياء في القرآن كله بالربوبية، خلاص يعني هات كده دعاء الأنبياء من أول القرآن إلى آخره، هتلاقي إن الدعاء كله أي نبي بيجي لربنا سبحانه وتعالى بيدعوه بوصف الربوبية أو يجمع بين الربوبية والألوهية، لكن لازم تلاقي وصف الربوبية موجود في الدعاء، ماشي؟ أو دعاء الصالحين أو المؤمنين أو كذا، خلاص؟ قال ثم نقله منه إلى مقام الاعتدال والاستواء واقفا في خدمته بين يديه كما كان في حالة القراءة في ذلك، ولهذا شرع له من الحمد والمجد نظير ما شرع له من حال القراءة في ذلك. ولهذا الاعتدال ذوق خاص وحال يحصل للقلب ويخصه سوى ذوق الركوع وحاله، وهو ركن مقصود لذاته كركن الركوع والسجود سواء. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يطيله كما يطيل الركوع والسجود، ويكثر فيه من الثناء والحمد والتمجيد كما ذكرناه في هديه صلى الله عليه وسلم، يعني في كتاب زاد المعاد في صلاته، وكان في قيام الليل يكثر فيه من قول لربي الحمد لربي الحمد ويكررها. قال ثم شرع له أن يكبر ويدنو ويخر ساجدا ويعطي في طيب نقف هنا، عاوزين نبدأ السجود بقى يبقى مرة لوحده كده إن شاء الله. طيب ما فيش أسئلة، قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.